بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 من سلسلة دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة هو قد يكون آخر درس في هذه السلسلة إن تمكننا من إنهائه، لأن الاختبارات زحمتنا الآن ولم يبقى عندنا إلا اليسير، وقد لا نتمكن من إكماله، لكن نرجع الحديث في هذا إلى نهاية الدرس إن شاء الله. حديث هذه الليلة أيها الأحبة في فصل في تلازم التعطيل والشرك، وكان المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم تكلم عن أذان أهل السنة الإعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الإسلام في المفاصلة بين أهل السنة وأهل البدعة، وإعلان هذه المفاصلة الصريحة، والتركيز على القضايا الجوهرية التي خالف فيها أهل البدع، خالفوا فيها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحديث هذه الليلة كما أسلفنا هو عن التلازم بين أهل التعطيل وأهل الشرك، وكلاهما ممن وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به، وحدا عن ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف الهدي والغرض والهدف الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، وأنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل لبيانه، ألا وهو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات من نظمه رحمه الله تعالى يقارن بين، بعد أن ذكر التلازم بين التعطيل والشرك، يقارن بينهما، أيهما أعظم جرما؟ هل هو الشرك بالله عز وجل؟ ونحن نعلم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك هو أعظم الذنوب، ولكن التعطيل يحمل معنى الشرك ومعنى آخر، ولذلك هو أشد جرما وشناعة من الشرك، لأن الشرك عادة لا يكون إلا بقصد تنزيه الله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك أنهم يقيسون الخالق تبارك وتعالى بالرؤساء والملوك وأصحاب المناصب العليا التي لا يصل إليها طالب الحاجة إلا عن طريق الحجاب والبواب وأصحاب الشفاعة والواسطة بينهم وبين ذلك الكبير، فهم يرون أن ذلك من تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم وسطره في كتابه عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن التعطيل أشنع جرما، لأن الشرك هو تعطيل لتوحيد الله عز وجل، أما التعطيل فهو تعطيل لله سبحانه وتعالى وتعطيل لتوحيده من باب أولى. ولذلك فإن رؤساء التعطيل أو رئيس التعطيل وحامل لوائه هو فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، فأنكر وجود الرب سبحانه وتعالى وأنكر باتبع توحيده عز وجل، ولكن هذا إنما قاله من باب العلو والاستكبار لا من باب الحقيقة، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى عنه وعن قومه وجنوده: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فسبب جحوده لربه وتعطيله لربه سبحانه وتعالى إنما هو العلو والاستكبار والجحود، وإلا فإنه في حقيقة نفسه هو يعلم أن له خالقا رازقا مدبرا هو المستحق للعبادة. وقد ظهر مكنون هذا القلب وهذا الوجدان في ساعة الضراء لما وقع في اليم وأدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن هل ينفعه ذلك في تلك الساعة؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، واسمحوا لي أننا قد نحتاج إلى شيء من السرعة لعلنا أن ندرك جل الموضوعات التي نريد أن نقف عندها. ومن المعلوم قبل أن ندخل في الحديث عن هذا الفصل أن أهل السنة يقولون عن المعطل والمشرك كلاهما عابد لغير الله عز وجل، لكن الفرق بينهما أن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. فالمعطل يجحد وجود الله عز وجل ويجحد صفات الله عز وجل. التعطيل على نوعين: تعطيل لذات الله عز وجل بالكلية كتعطيل فرعون، وتعطيل لصفات الله عز وجل كتعطيل الجهمية، وهو يؤدي إلى تعطيل الذات، لأنه لا يمكن ويستحيل أن توجد ذات بغير صفات البتة. فتعطيل الصفات بالكلية عن الله عز وجل يلزم منه تعطيل الذات، تعطيل ذات الله سبحانه وتعالى. فيقولون المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. وقد ذكرنا ما ذكره العلماء في تقريب هذه الصورة ولله المثل الأعلى، في أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد موجود ذات قائمة موجودة من غير صفة البتة. ومثال ذلك أنه كما قال أحد علماء السلف رحمه الله تعالى: لو قال شخص في دارنا نخلة فسئل عنها هل فيها كرب؟ قال لا. هل فيها جريد؟ قال لا. هل فيها ثمر؟ لا. هل فيها سعف؟ لا. هل فيها ليف؟ لا. قال إذن ليس في داركم نخلة، ليس في داركم نخلة، أي لا يوجد ذات قائمة إلا ولها صفات مهما كانت. فنفي جميع الصفات يقتضي منه العدم، العدم. فالشيء الذي يمكن أن يوصف بنفي الصفات بالكلية هو العدم. ولذلك قالوا إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، يقول: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كان هما لا شك مصطحبان، واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كان هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا صحيح التبيان. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالب لأمان. كل مكان فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. هذا واضح في بيان التلازم بين التعطيل والشرك، فكل من عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته فلازمه أن يعبد غير الله عز وجل. فيقول: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان، أي تلازم بينهما. كيف؟ قال: أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. كيف يكون ذلك؟ يبين الناظر في هذا الفصل بأن الشرك والتعطيل أخوات، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. فالمشرك عطل توحيد الله تعالى فلم يوحد الله فعبد غيره فأشرك، والمعطل حينما عطل صفات الله تعالى اللائقة به وأثبتها لغيره فعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال: فالعبد مضطر، وهذه التفاتة إلى أن التدين أمر فطري، الإنسان لا بد من تدين له، فإذا لم يعبد ربه سبحانه وتعالى عبد هواه، عبد شيطانه، عبد شهوته، عبد غير ذلك من المعبودات. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، الوجود الاضطراري في نفسه. قال: وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالب لأماني، فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. يعني يلزم من نفس الصفات أن يفزع العباد إلى غير الله سبحانه وتعالى. ثم يبين ذلك بقوله: فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان قد قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن، والناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع أبدا بذي إمكان. يعدد المصنف رحمه الله تعالى أقسام الناس في في في في في في معبودهم إلى ثلاث طوائف: مشرك ومعطل وموحد. المشركون الذين جعلوا مع الله إلها آخر، والمعطلون الجاحدون الذين يزعمون يعبدون غير الله عز وجل أو يزعمون أن لا وجود لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء قد جمعوا بين الشرك والتعطيل. والثالث الموحدون، خلاصة الإنسان الذين يدعون الله تعالى في الرغبات والرهبات كما يقول المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي. يقول: الناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلها ثاني، هذا وثاني هذه الأقسام ذا لك جاحد يدعو سوى الرحمن. هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان. فيقول: الناس ثلاثة. الأول مشرك الذي يعبد مع الله إلها آخر، فهو يعبد الله ويعبد معه غيره. والثاني جاحد للرب سبحانه وتعالى، فهو يدعو غير الله عز وجل شركا وتعطيلا له قدمان، أي جعل أن الشرك والتعطيل لهذا الجاحد كالقدمين اللذين يقوم عليهما في تلازمهما للفريق الثاني. فهو جاحد يدعو غير الله عز وجل، فهو مشرك بالله عز وجل. قال: هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذات خلاصة الإنسان. النوع الثالث من هذه الأصناف الثلاثة هو الموحد. قال: هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان، يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان. فهو لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، فهو موحد لا يدعو إلا الله تعالى في جميع الحالات. قال: يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان. توحيده نوعان: علمي وقصدي كما قد جرد النوعان. يقول: هذا الموحد الذي يعبد الله في السراء والضراء، في الرغبة والرهبة لا يدعو سواه. المشركون يشركون في الرخاء لكنهم يوحدون في الشدة ويعبدون الله سبحانه وتعالى. بل حتى المعطلون، هذا رأس التعطيل فرعون الذي جحد وجود الله سبحانه وتعالى، وحد الله عز وجل في ساعة الضر، في ساعة الغرق، وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن هنا لا ينفعه ذلك الإيمان. فيقول: إن الموحدين يدعون الله في الرغبات والرهبات والحالات وجميع الحالات في السر والإعلان. ثم ينقسم إلى الإشارة إلى نوعي التوحيد بحسب تعلقه بأفعال المكلفين. فيقول: إن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيده نوعان: علمي وقصدي كما قد جرد النوعان، يعني دلت عليهما نصوص الكتاب والسنة. علمي وهو توحيد المعرفة والإثبات، وهما يتعلق بالتعريف بالله عز وجل، وهذا يشمل توحيد الربوبية لله عز وجل بإفراده تعالى بالخلق والرزق والتدبير، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما وصف الله سبحانه وتعالى له من صفات وتنزه عن النقائص والعيوب. فهو شامل لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد العلمي، ويسمى بتوحيد المعرفة والإثبات. الثاني التوحيد العملي، ويسمى المصنف هنا التوحيد القصد، ويسمى توحيد الإرادة، ويسمى التوحيد الطلبي، وهو المطلوب من العباد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالإنسان مطالب بهذين التوحيدين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو أن يعرف الله سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى من الجلال والجمال والتعظيم والإجلال والأسماء والصفات وما يتصف به سبحانه وتعالى وما يتنزه به. فإذا عظمت معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى، لزم من ذلك أن لا يعبد إلا الله، ولا يدعو إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستغيث إلا به، ولا يلجأ إلا إليه في السراء والضراء. وهذا هو التوحيد الطلبي، أي المطلوب من العباد. وهو التوحيد العملي، لأنه متعلق بأفعال المكلفين أنفسهم، وهو التوحيد، توحيد الإلهية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: توحيده نوعان، علمي وقصدي، كما قد جرد النوعان. جرد في ماذا؟ قال: جرد النوعان في سورة الإخلاص مع تال لنصر الله قل يا أيها ببياني. ومعنى هذا أن التوحيدين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد، قد جرد ووضح وبين في سورتي الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. قل هو الله أحد تمثل توحيد المعرفة والإثبات. قل هو الله أحد، نزلت هذه الآية لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك لأنها تتحدث عن صفات الله عز وجل وعن توحيده، توحيد المعرفة والإثبات، جعلت بمثابة ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أي في الفضل والأجر والعظمة، لأنها تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن توحيد المعرفة والإخلاص. ثانيها قال: مع تال لنصر الله، يعني السورة التي تلي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي قل يا أيها ببياني. وهذه السورة وهي سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين. هذه تمثل توحيد القصد، توحيد الإرادة، التوحيد العملي، التوحيد الطلبي الذي هو توحيد الإلهية. قال: في سورة الإخلاص مع تال لنصر الله قل يا أيها ببيان، يبين منزلة هاتين السورتين وما تحملانه من التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، الذي هو أجل القربات إلى الله عز وجل وأرفع الدرجات، الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ويعني فضائله، فضائل التوحيد أكثر من أن تحصى. من أجله هو أول واجب على المكلف، وأول ما يطالب به الإنسان، وأول ما ينظر من، يعني هو شرط لجميع الأعمال الصالحة، ينظر في إيمانه وتوحيده، فإن كان ثمة إيمان وتوحيد وإلا لم ينظر في بقية الأعمال فكانت هباء منثورا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من ما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذين التوحيدين وبهاتين السورتين اللتين تحملان هذا التوحيد، قال: ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذا بسنة مغرب طرفان، ليكون مفتتح النهار وختمه تجريد كالتوحيد للديان. يعني جاء التشريع باستحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتي سنة المغرب وهي مفتتح صلاة الليل، وسنتي الفجر وهي مفتتح صلاة النهار، فكأنه افتتح عبادته وصلاته بتوحيد الله عز وجل، وهذا دليل على أهميتهما. يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. والحديث في مسلم، بل جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث في الترمذي، فهذا دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين، لأنهما يمثلان التوحيد، فيجعله مفتاح عبادته النهارية ومفتاح عبادته الليلية. قال: وكذاك، وهذا إضافة إلى أهميتهما، وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالإحسان، أي قد شرع أيضا أن تقرأ هاتين السورتين في الوتر، وهي خاتمة صلاة الليل، وهي خاتمة صلاة الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة الليل، في الوتر واختتام صلاة الليل. ثم يضيف إلى ذلك أيضا قوله: وكذاك قد شرع بركعتي الطواف. وذاك تحقيق لهذا الشأن، يشير إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول: كأن كان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، إلى آخر ما ذكر من رواية مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من المشروع أن يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف، أي بعد الطواف من الطواف بالبيت. فيقول رحمه الله تعالى: وكذاك قد شرع بركعتي الطواف، وذاك تحقيق لهذا الشأن، فهما إذن أخوان مصطحبان، يعني التوحيدين أو السورتين اللتين تمثلان هذين التوحيدين، فهما إذن أخوان مصطحبان لا يفترقان وليس ينفصلان. ثم يرجع إلى ما بدأ به من الحديث عن المعطل والمشرك. المعطل خالف في توحيد المعرفة والإثبات اللي هو توحيد المعرفة، والمشرك خالف في توحيد الإلهية. قال: فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك، فهو معطل الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له، فحقيق ذا ولا تحقق ذا ولا تسرع إلى النكران. معطل الصفات عطل توحيد المعرفة والإثبات التي تمثلها سورة الإخلاص: قل يا أيها قل هو الله أحد. والمشرك معطل لتوحيد الإلهية الذي تمثله سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى في فصل آخر في بيان أن المعطل شر من المشرك، يقارن بين المعطل وبين المشرك. من لم يحقق توحيد الأسماء والصفات أو توحيد المعرفة والإثبات، ومن لم يحقق توحيد الإرادة والقصد. يقول فصل في بيان أن المعطل شر من الشرك: لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان. يقول المعطل شر من المشرك بالعقل والشرع، لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان. إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، هذان تعطيلان متضمنان القدح في نفس الألوهة، كم بذاك القدح من نقصان. يقول المعطل جاحد للذات، وهذا كتعطيل فرعون، أو لكمالها وهو توحيد، وهو تعطيل الصفات كتعطيل الجهمية، هذان تعطيلان متضمنان، كلاهما متضمنان القدح في نفس الألوهة، في نفس الإله تعالى الله عن ذلك، كم بذاك القدح من نقصان. قال: والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان. يعني سبب الإشراك هو اتخاذ وسيلة بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان تعالى الله لجهله يقيس الله سبحانه وتعالى بالملوك والرؤساء والزعماء والكبراء الذين لا يستطيعون أن يصل إليهم في بيان حاجته وشكواه وإيصال ما يحتاج إليهم، فيحتاج إلى واسطة، إلى وسيلة بينه وبين ذاك العظيم من أجل إيصال حاجته. يقول: والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان سبحانه وتعالى بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان، أن يعبدوا هذه الأصنام من حجر أو شجر أو بشر أو غير ذلك من صور الأوثان، من أجل أن تقربه إلى الله زلفى، كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان. يعني الشرك هو تعظيم لله، يقول أوه الله أنا صاحب ذنب ولا أستطيع أن أدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة ولا أن أطلب من الله سبحانه وتعالى لكثرة ذنوبي، فلذلك أبحث عن إنسان صالح له زلفة وله جاه وله وجاه عند الله عز وجل من أجل أن يتوسل لي عند الله سبحانه وتعالى أو يستشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا دخل الشرك، ومن هنا دخل الشرك. يقول فالشرك تعظيم لله، أصله تعظيم لله لكنه بجهل، وسببه أن يقاس الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين من الملوك والعظماء والرؤساء. فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان، ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان، ظنوا أن باب الله كأبواب السلاطين لا يمكن أن يصل الإنسان إليه إلا بواسطة وشفاعة من أجل إيصال حاجته إلى ذلك العظيم. ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان، وإلا فإننا نحن نعلم أن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة، لا يحتاج إلى واسطة. وهذه خصيصة من خصائص هذا الدين وهو التوحيد، أن الإنسان يكون متعلق القلب بالله سبحانه وتعالى مباشرة بلا واسطة البتة، مهما عظمت ذنوب العبد ومهما كثرت خطاياه فإن أبواب الله سبحانه وتعالى مشرعة، لا يحول بينه وبين عبده حاجب ولا بواب. وكلما كان الإنسان متضرعا متذللا منكسرا بين يدي الله عز وجل كلما كان أقرب إلى القبول وقضاء حاجته. وهذا هو معنى التوحيد، وهو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى دون واسطة. وما دخل الشرك إلا بجعل هذه الواسطة، وسببه كما قلنا هو قياس الخالق سبحانه وتعالى بعظماء البشر، مع الفارق الذي سيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. يقول ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان، ودهأهم ذاك القياس المستبين فساده ببديهة الإنسان. يعني هذا القياس الفاسد هو الذي صرفهم عن توحيد الله عز وجل إلى اتخاذ الواسطة والشفيع بينهم وبين الله عز وجل، حتى وصلت المسألة إلى التلاعب بعقول الناس، ووصلت المسألة إلى أن في النصارى مثلا، عند النصارى أن يصل الرهبان، طبعا لا يمكن للإنسان إذا أذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن له أن يتوب إلا بين يدي الراهب والقسيس من أجل أن يرفع حاجته وتوبته إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو عين الشرك. وكذلك انتقلت هذه العدوى إلى بعض المسلمين الذين يعني اتخذوا بعض الصالحين وبعض الأولياء ومن زعمهم أولياء، وقالوا إن هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فقدموا لهم من العبادات ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. أقول وصل الأمر بأن بعض الناس كان يعطي الصكوك للغفران، هذا خلاص مغفور له إلى الجنة مباشرة، وهذا مردود لأنه لم يحقق التوبة على يدي الشيخ، نسأل الله العافية والسلامة. دهاهم ذاك القياس المستبين فساده ببديهة الإنسان، الفرق بين الله تعالى الله، الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان فيسمع الحق. هنا يذكر يعني فساد هذا القياس للاختلاف الكبير جدا بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق. من ذلك ذكر عدة فروقات، منها عجز الملوك، الملوك لا يستطيعون أن يعرفوا أحوال رعاياهم فيحتاجون إلى واسطة تمثل أو توصل لهم حاجات الناس وحاجات الرعايا التي لا تصل إليهم، وكذلك جهلهم بأحوال الرعية فهم يحتاجون إلى من يوصل لهم هذه الحاجات، وكذلك عجزهم عن قضاء حوائج الناس. لو أن الملك والإنسان فتح بابا لكل الناس ما استطاع أن يقضي جميع حاجاتهم، فيحتاج إلى بوابين ويحتاج إلى شفعاء يوصلون لهم هذه الحاجات بانتظام وبغير بصورة منظمة. أيضا عدم إرادتهم لقضاء الحاجات، أحيانا الإنسان منفعل فيرد حاجة اللسان ولا يقضيها، لكنه إذا جاء عن طريق الواسطة فإنه يعرف مداخل نفس هذا الملك وكيف يصور له حاجة هذا المتقدم، ويعرف مداخل النفس فيقضي حاجته التي لا يمكن لو كان مباشرة يسأله إياها أن تقضى له هذه الحاجة. وإذا كذلك عدم وسعهم من الخلائق بالرحمة، ومهما حاول الإنسان أن يتظاهر بذلك. هذه أهم الفروقات في هذا الباب بالذات، وإلا فإنه لا مجال للقياس بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن هنا في باب قياس حاجة المخلوقين إلى الواسطة من أجل قضاء الحاجات، والله سبحانه وتعالى هو الغني ذو الرحمة فلا يحتاج إلى واسطة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان، إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا داني. الملوك عاجزون عن قضاء حوائج الناس، وعاجزون أيضا عن الإحاطة علما بحوائج الناس، والله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قال: كلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، أيضا عاجزون عن قضاء حوائج كل الناس مهما حاولوا. قال: كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضاء حوائج كل ما إنسان، أيضا لا يستطيعون قضاء جميع حوائج الناس. قال: كلا ولا وسع الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان، مهما حاولوا أن يظهروا من مودة ورحمة ورأفة برعاياهم، فإنهم يبقى العجز والقصور والنقص ملازم لهم دائما لا ينفك أبدا. لكن الله سبحانه وتعالى يعني هو العليم بخلقه، المحيط بحاجاتهم، الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. قال: فلذاك، يعني لأن هذه الصفات ملازمة للمخلوقين، فلذاك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان. فيعني الملوك والرؤساء والزعماء محتاجون إلى هؤلاء الوسطاء، هؤلاء الشفعاء، ليوصلوا لهم حاجات الناس وحقائق ما وراء الأبواب وما وراء الحجب. أما الله سبحانه وتعالى فهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى. قال: أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وتخافه الشفعاء، ليس يريد منهم حاجة بل العظيم الشان، بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان. الله سبحانه وتعالى هو عالم للغيب مقتدر على ما يشاء ذو الإحسان إلى خلقه، الشفعاء تخافه سبحانه وتعالى، ليس يريد منهم حاجة جل العظيم سبحانه وتعالى ذا الشان، لا حاجة له في الشفعاء أبدا كما هي بالنسبة للملوك، بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان. فحاجات الخلق كلها إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره، وله الشفاعة كلها، وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني. الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا، الله سبحانه وتعالى الشفاعة له سبحانه وتعالى، الله يأذن في الشفاعة لمن شاء ولمن رضي له قولا. وهذه شروط الشفاعة، فلا تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه، وذلك لأن الشفاعة لها فائدتان بالنسبة، يعني الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لها فائدتان، أولهما إكرام الشافع، فالله إذا أذن للشافع أن يشفع فهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى للشافع، كما أكرم الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود الذي يكون يوم القيامة حينما يكون الناس في العرصات ويشتد بهم الكرب، فيذهبون إلى الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام يبحثون عن شفيع لهم يشفع لهم عند الله للفصل بين الخلائق، فكل يذكر خطيئته ويعتذر ويقول لست لها، حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم عليه الصلاة والسلام ويسجد لله سبحانه وتعالى تحت العرش ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد لا يحصيها الآن عليه الصلاة والسلام، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فالإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة هنا هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست حاجة لله سبحانه وتعالى في أن يكون هناك شفيع بينه وبين خلقه، فالله أعلم بحاجتهم والله أعلم بحالهم، لكن الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من خلقه بقبول والإذن له في الشفاعة. ولذلك شرع أن يدعو الإنسان بعد سماع كل أذان أن يسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والمقام المحمود، وهي منزلة لا تكون إلا لواحد، وقال عليه الصلاة والسلام أرجو أن أكون أنا، فهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إكرام من الله عز وجل لمن أذن له أن يشفع. والأمر الثاني، الفائدة الثانية، هي الرحمة بالمشفوع، الرحمة بالمشفوع، في أن الله سبحانه وتعالى يرحم هذا المشفوع فيه فيأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فيستجيب الله شفاعتهم. وهذه الشفاعة تكون في يعني لها صور متعددة، من أهمها وأجلها وأعظمها هي الشفاعة لأهل الكبائر. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم أنه اختبأ وادخر شفاعته عليه الصلاة والسلام لأمته يوم القيامة ودعوته. قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، الله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي دعوة، قال ادعو بها فهي متحققة الوقوع. فاختلف الأنبياء في الاستفادة من هذه الدعوة، فمنهم نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فدعا على أمته فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطوفان فطهر الأرض من كل مشرك ولم ينجو إلا من حمل نوح معه في تلك السفينة. قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال وإني اختبأت، وفي رواية ادخرت، اختبأت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خبأها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. للموحدين من أمته أصحاب الذنوب الذين وقعوا في بعض الذنوب فاستحقوا بها النار، قد يكونوا دخلوها وقد استحقوا النار ولم يدخلوها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فلا يدخلونها، أو الذين دخلوها أن يخرجهم من النار بعد ما امتحشوا، لكنها مشروطة في أهل التوحيد فلا تنال غير الموحدين البتة، لا تنال غير الموحدين. قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، هذا هو الشرط الأساس. ولذلك جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي أي الموحدين الذين وقعوا في بعض الكبائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم. استثني من غير الموحدين اثنان، طائفتان أو اثنان، الأول أبو طالب الذي كان حمل النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وآزره وأيده، ولكن لم يكتب الله سبحانه وتعالى له الهداية فمات وهو على ملة عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هدايته حتى أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول معه وهو في رمق الموت في آخر ساعة من حياته يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، خلت كل وسيلة لي أستعين بها في, في, في, في إنقاذك من النار، لكن كان عنده نسأل الله العافية والسلامة جلساء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وهو على ملة عبد المطلب، مع أنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويجزم بذلك، لكن والعياذ بالله أحيانا العادات والتقاليد إذا استحكمت من القلب والعياذ بالله فإنها تكون عقيدة لا يستطيع الإنسان أن ينفك منها. ولذلك يقول أبو طالب، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني ما أراد الله له الهداية، وإلا فهو يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وجاء عنه: أي بني، سنة الأشياخ ولولاها لأقررت بها عينك. يعني يقول: لا أستطيع أن أترك سنة آبائي وأجدادي وأشياخي، ولولا هذه السنة لأقررت بها عينك، أي لتلفظت بلا إله إلا الله. فمات وهو على ملة عبد المطلب، لكن لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وحمايته له، أذن الله سبحانه وتعالى له للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه. قال: وجدته في غمرات النار، أي في قعرها والعياذ بالله، فجعلته في ضحضاح من النار يغطي قدمه يغلي منها رأسه، نسأل الله العافية والسلام. لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه من النار، لكنه شفع عند الله عز وجل حتى خفف عنه من أن يكون في قعر النار إلى أن يكون في ضحضاح من هذه النار، وهو من أخف الناس عذابا يوم القيامة، لكنه لم يستطع أن يخرجه من النار. هذا أحد المستثنين من غير الموحدين في الشفاعة، والمستثنى الآخر هم أهل الموقف. فأهل الموقف يشمل المؤمنون والكفار والقدامى والمحدثين الجميع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم للفصل بين الخلائق، أما ما عداها فإنها لا تكون إلا للموحدين. نعود إلى كلامنا. يقول المصنف: أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان، بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان، وله الشفاعة كلها، وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. لماذا ربط الله سبحانه وتعالى الشفاعة بإذنه وجعلها له؟ من أجل أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، لأن الله لو جعل الشفاعة لسائر الناس لتعلقت القلوب بهؤلاء الشفعاء، كما هو حاصل الآن حينما غرس الناس في بعض الناس، قال: هؤلاء من الصالحين، وهؤلاء من الأولياء، وهؤلاء من المقربين الذين يشفعون ويقضون الحاجات، وإلى غير ذلك. انصرفت قلوب الناس إلى هؤلاء الصالحين والمقبورين، وتعلقت قلوب الناس بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال: قل لله الشفاعة جميعا. فما دامت الشفاعة لا تكون إلا بإذنه وإلا لمن رضي له قولا وهي له سبحانه، فإن القلوب تتجه وتشرائب إلى الله سبحانه وتعالى دون أحد سواه. قال: وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني، لمن؟ لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك به شيئا، كما جاء في القرآن، كما في قول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال: لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك به شيئا، كما جاء في القرآن، سبقت شفاعته إليه، فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان. فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان. الله سبحانه وتعالى أذن بالشفاعة لأمرين: أولهما كرامة للشافع، والثانية الرحمة بالمشفوع له. ولذلك قال: فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان، فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني. فالأمر راجع إليه، فهو الذي يأذن، وهو الذي يقبل، وهو الذي يرضى سبحانه وتعالى في الشفعاء. قال: غلط الأولى، جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن. الناس في الشفاعة على طائفتين ووسط: طائفة ألغت الشفاعة ورفضت الشفاعة، وخاصة الشفاعة لأهل الكبائر، وهم المعتزلة والخوارج قالوا لا، من دخل النار أو استحق النار فهو مخلد في النار. وطائفة أخرى غلت في فتح الشفاعة فجعلوها لآحاد الناس من غير إذن الله عز وجل، بل جعلوا هناك بعض الناس تعالى الله من يعني فوضت لهم أمور الجنة والنار، فيدخلون من شاء الجنة ويخرجون من شاء من النار، فتعلقت القلوب بهم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلاهما خطأ وكلاهما مخالف لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا الشفاعة ثابتة، وقالوا الشفاعة منها منفي منها ما هو ثابت. المنفي الشفاعة في أهل الإشراك، وهي التي جاءت النصوص في نفي الشفاعة عنهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة التي فيها شرك التي تطلب من غير إذن الله سبحانه وتعالى أو فيها صورة من صور الشرك كالشفاعة من طلب من الأموات وغيرهم مهما عظم جاههم عند الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الشفاعة المنفية. وهناك الشفاعة المثبتة وهي بشرطين: شرط الإذن، الإذن لله عز وجل في أن يشفع، والرضا عن المشفوع فيه أن يشفع له. ولذلك لو نظرنا إلى الآيات، آيات الشفاعة التي جاءت في القرآن، نجد أن الشفاعة جاءت في 25 آية، 16 آية في نفي الشفاعة، وتسع آيات في إثباتها بشروط. ونصوص الشفاعة النافية لا تعارض نصوص الشفاعة المثبتة، وإنما الشفاعة المنفية هي الشفاعة في أهل الشرك والشفاعة الشركية، والنصوص المثبتة هي الشفاعة التي توفرت فيها شروط الشفاعة وهي الإذن والرضا، كما دل ذلك عليه قول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. أما ما عداها من آيات ونصوص تنفي الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، فهذه الشفاعة في أهل الشرك أو الشفاعة الشركية. يقول المصنف: غلط الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن، جعل الشفاعة تطلب من غير الله عز وجل مباشرة، وهذا غلط. قال هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تقعد عليها يا أخ الإيمان. هذه الشفاعة بهذه الصورة هي الشفاعة الشركية والشفاعة في أهل الإشراك، فلا تلتفت إليها، وقد أبطلها القرآن والسنة، والله في القرآن أبطلها فلا تعدل عن الآثار. والقرآن هي الشفاعة المنفية التي أشرنا إليها فيما تقدم. قال: وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان، كما قال الله عز وجل: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق، أي فلا شفيع ولا نصير ولا ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان، والله لم يفهم أولو الإشراك ذا ورأوه نقيصا أولو النقصان، ورآه تنقيصا أولو النقصان. المشركون ما عرفوا هذا الفقه في فهم آيات الله، آيات الكتاب والسنة، وعرفوا الجمع بين هذه النصوص، ورأوا أن منع الشفاعة الشركية والشفاعة في أهل الإشراك قالوا إن هذا تنقيص لله سبحانه وتعالى. قال: إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن، بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الداني، هو باطل في نفسه ودعاء عابده له من أبطل البطلان. ظنوا أن نفي الشفاعة الشركية والشفاعة التي فيها شرك أن فيها تنقص لله سبحانه وتعالى لقلة فهمهم وفقههم لنصوص الكتاب والسنة، وقالوا أن تحقيق التوحيد لله عز وجل ونفي الشفاعة إلا بإذن الله وطلبها من الله مالكها سبحانه وتعالى والرضا عن المشفوع، قالوا إن هذا فيه تنقص للصالحين، يعني أنكم تتنقصون الصالحين لأنكم لا تجعلون الناس يطلبون منهم الوسيلة ويطلبون منهم الشفاعة ويجعلونهم وسطاء عند الله سبحانه وتعالى. نقول أولا هذا ليس فيه تنقص للصالحين، إنما فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا فيه قياس لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، وهذه قمة التنقص، هذه هي قمة التنقص. فلا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى شفاعة إلا من كانت فيه تلك الصفات، وهو عدم علمه بحاجات خلقه أو عدم قدرته على قضاء حوائجهم أو حاجته إلى الشافعين من أجل استرضاهم ويعني شراء ذممهم وودهم والتفات النفوس إليهم وغير ذلك من الصور التي أشرنا إليها قبل قليل. يقول: بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الداني هو باطل في نفسه. كل من دعي من دون الله عز وجل فهذا الدعاء وهذه العبادة باطلة في نفسها، ودعاء عابده له من أبطل البطلان. قال: فله الولاية لله عز وجل، كما قال هنالك الولاية لله الحق، فله الولاية والولاية، ما لنا من دونه من وال من الأكوان سبحانه وتعالى. الولاية بالفتح هي النصرة كما تقدمت معنا، والولاية بالكسر هي الإمارة والسلطان، هي الإمارة والسلطان. فيقول النصرة والعون والتوفيق إنما هو من الله عز وجل وحده دون سواه، وكذلك السلطان والتدبير هو لله سبحانه وتعالى، ما لنا من دونه من دونه وال من الأكوان. قال: فإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه عظيم الشان، وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهوانه. معنى ذلك أن من تولى الله تولاه الله عز وجل، ومن تولى غير الله أهانه الله في الدنيا والآخرة ووكله الله إلى من تولاه، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله العافية والسلام. قال: وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني في هذه الدنيا وبعد مماته، أي الهوان في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية والسلام، في هذه الدنيا وبعد مماته، وكذاك عند قيامة الأبدان يوم القيامة، حقا يناديهم الله سبحانه وتعالى، حقا يناديهم ندا سبحانه يوم المعاد، فيسمع الثقلان: يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان، والأوثان فارق جميع الناس في إشراكهن حتى تنال ولاية الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول: ولاية الرحمن لا تنال إلا بالتوحيد الخالص ومفارقة المشركين وشركهم بالكلية. فيقول: يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان فارق جميع الناس في إشراكهم، وهذه من شروط التوحيد الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله نفي وإثبات، فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن، كما جاء في الحديث في البخاري عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، قال: فينادي بصوت الله سبحانه وتعالى، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم. يقول: فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن، إذا حصل لك ذلك يكفيك من وسع الخلائق رحمة سبحانه وتعالى وكفاية ذو الفضل والإحسان، ما تحتاج إلى الخلق، ما تحتاج إلى الخلق ولا التذلل إلى المخلوقين، إنما اجعل ارتباطك بالله سبحانه وتعالى مباشرة. يكفيك من وسع الخلائق رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء كما قال عز وجل. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان، يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة بتقلب الأجفان. أنت لا تستطيع أن تستغني عن الله طرفة عين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة بتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل ألطافه سبحانه وتعالى، يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان سبحانه وتعالى. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء، فكل يوم ربنا في شان، وهو الكفيل بكل ما يدعونه، لا يعتري جدواه من نقصان سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض مما في يده سبحانه وتعالى. قال: وهو الكفيل بكل ما يدعونه، لا يعتري جدواه من نقصان. فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء وأمر بين البطلان، ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله، وهو فأقبح البهتان. الذين يتخذون وسطا بينه وبين الله، أو شفعاء أو ظهراء أو نحو ذلك، فهذا من أقبح الأفعال، وهو من الشرك الصراح الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي وصفها بعض أهل العلم بأنها القاطعة لعروق الشرك من القلب، يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفيع عادة إما أن يكون شريكا في الملك، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك، قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا لم يكن شريكا كان إذا لم يكن مالكا كان شريكا، فنفى الشرك أيضا، قال: وما لهم فيهما من شرك وإن قل. طيب، لم يكن مالكا ولم يكن شريكا، إذن لعله أن يكون معينا وظهيرا، قال: وما له منهم من ظهير سبحانه وتعالى. إذن لم يبقى إلا الشفاعة، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه قطعت كما يقول أحد العلماء، قطعت جميع عروق الشرك. لماذا؟ لأن يدعى غير الله عز وجل إذا كان مالكا فينفع، أو أن يكون شريكا، أو أن يكون ظهيرا ومعينا، أو أن يكون شفيعا. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة، ماذا بقي؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى سبحانه وتعالى توسط هؤلاء الأصناف بالكلية، فقطع جميع وسائل الشرك. قال: فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان، وهو إشارة إلى ما في الآية، ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله، وهو فأقبح البهتان. الحقيقة إنما هو قياس الخالق سبحانه وتعالى بهؤلاء المخلوقين من الرؤساء والملوك الذين يبحثون عن الواسطة عند البوابين والحجاب والوسطاء من أجل أن يوصلوا حاجاتهم إلى من خفيت عنه وعليه حاجات الناس، لكن نعم مع قصدهم تعظيمه سبحانه، مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عطلوا الأوصاف للرحمن، لكن هنا يقول إن هؤلاء المشركين قصدهم تعظيم الله عز وجل لكنهم قاسوه بالمخلوقين، وهذه أقبح بها من فعله. لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا النفي، أين النفي من إيماني؟ فهو يعطل أصلا وجود الخالق سبحانه وتعالى. والقلب ليس يقر إلا بالتعبيد، فهو يدعوه إلى الأكوان المعطلة دائما في حيرة، متنقلا في هذه الأعيان، يدعو إلها ثم يدعو غيره، ذا شأنه أبدا مدى الأزمان. وترى الموحد دائما متنقلا في منازل الطاعات والإحسان، ما زال ينزل في الوفاء منازلا، وهي الطريق له إلى الرحمن، لكنما معبوده هو واحد، ما عنده ربان معبودان سبحانه وتعالى. يقول المعطل يتنقل من من من معبود إلى معبود، لأنه ما عنده معبود أصلا، فهو يتنقل. أما الموحد فهو يتنقل في منازل الطاعات والقربات إلى الله عز وجل، ولا يدعو إلا إلها واحدا، لكنما معبوده هو واحد، ما عنده ربان معبودان سبحانه. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم وفيما سبق، قال فلله كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أختم، هل نستطيع أن نكمل الأسبوع القادم ولا الاختبارات تمنعكم؟ نكمل، باقي علينا درس واحد فقط لموضوع الحقيقة يعني وصف الجنة وما فيها، قد لا نحتاج إلى درس. على كل ها ها ها نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، وهو آخر درس في هذه الشرح في هذه النونية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والذي لا يستطيع فهو معذور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.